الحي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيتما يسمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحمد ربي تبارك وتعالى صمت شاء الله يستيسرني يورا أمبارك جيسن سور أما زنك الله مراد لا ريه المان أما زن الدين أبد الدنيا نضرب ربي تبارك وتعالى رزق لي خلاص لي وجهي كان في صالح قبل الرحمن إن ربي تبارك وتعالى تقولي في سورة التوبة تقولي 36 ليس إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلى آخر الآية. غير يبدا الجسد ربي تبارك وتعالى إسكرير نسيان مي إسكرير محروم إلى يسن محرم درجات ذي القعدة ذي الحجة نكون إلا هو يور المحرم أي يور المحرم يفول لي باه عليه صوصو اللي غنى له العلم إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فول كي هيس أجي السيهوت أجي السيهوت طوزو أي اللي غي هيس إلا يوم وسط تيان دمس يوم عاشوراء يوم عاشوراء تيلان هيس توك الأحاديث يسوع ديسن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما صلى فلوس إن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيسنا له العلم صام يعني ابن عباس إن صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه لما سلا أحاديث للطروان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سلا بابادي سيسن إن إني أحتسب على الله يعني إني أحتسب على الله يعني صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله ليكفر السنة التي قبلها لأن يس لئن عشت إلى قبل لأصومن التاسع يعني سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدوشك يزوج سمس المدينة يفاجئ أولين التزون أصنع عشرة إسقصى إنما يقال المناسبين اللي غتزون أولين أصنع عشرة الناس غتستنى غيمي أغين جرب بتبارك وتعالى يقيل رب تبارك وتعالى سيدنا موسى على النبي عليه الصلاة والسلام زعما سن فرعون يغرق يس فرعون اللي يقول لي القصة اللي تهدرها مثلا وهو رب تبارك وتعالى أغيس تزون يعني ودين شكرا يزوم زوال هي سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام يعني شكرا لله تبارك وتعالى يعني تشكر ربي تبارك وتعالى يخدم الجا اما اسم فرعون عليه من الله ما يسهل انني الناس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن احق بموسى منهم يعني ان ياسر معنا لسنا له العلم يز سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كل هذول الا ما دارني زوال اسم موسى نكوني احق يعني يكني اني زوال اسم موسى يعني الا في الحق سيدنا موسى نكون انسى سياس نكون انسى سيقرب عن النبي عليه الصلاه والسلام دي الناس اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص التزوم مع الستان شكون اللي يطلع جر اللي نبدا اي سي طفر ربي تبارك وتعالى الذنوب وسكاس اللي يزري وكنقول له مشكا وين هي سهل العلم يزوز هما اللي يزيفوا كي غما سوا السبع عشره ناجي زوطي كي نزرع القوت اللي بدا على ما صغار ان الشيخ العثيمين رحمه الله عليه انك وديها انه يجلس من الشعائر الاعياد ولا يجلس الشعائر الاحزان ونركز بين الفرح ولا سبعين يجلس الحزن اي يجلس بين الفرح يعني لا يزين يعني التشبث على اسم النواصي صلى الله تبارك وتعالى يعني تبين الحزن الا هي التشبث على اسم الشيعه الرافضه عليه من الله ما يستحقون اش كنت نامي نتندي التسيين ركعت ندات نسن زعما سلاز راه خبيني وياز راه خرجني وياز يا الله تضر من دي دام لي دات نسن كل مشكل وردا ما يكون على السنه والجماعه ولو كل مشكل راه مسن الدين الاسلام انا في فولكي يسنا الشيخ العثيمين الله يرحمه ربي دا مسن توك العلماء نان ماز دي فولكي وليس وزن فقط الجزي فوق يعني مسوا صنع عشرة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام تيب دريا دي صلى الله عليه وسلم ما سيفو له التزوت يوس دم صنع عشرة ويست زوسا تزوت صنع عشرة تيجي يوس مراو نختار زوت صنع عشرة تزوت ويس يعني مراو يعني النية يوس النية النية عشرة نختار تزوت يوس صنع عشرة التزوت ويست زات تزوت ويس عشرة تيجي يوس مراو تزوت ويس يعني مراو يعني كرا بروسا اللي غينا ابن القيم رحمه الله عليه قال الناس اللي كبار العلماء ان غمس زاد المعاد يعني كتاب زاد المعاد ان يس مزد اوزون عاشوراء الى كوز الارهود الرهد اللي زوال يعني انا واللي زوال غمس اوزون عاشوراء وهو التزوت اصنع عشر والسي ونوم وهو التزوت واستزاد والسمرا والسكراد ونوم وهو التزوت والسمرا ودوس يندمرا والسكراد وسكوز ونوم وهو التزوت يا واستزاد والسمرا ودوس وجسمي ودوس يندمرا واش كان هي وزما ما نعرفها يعني انا الشيخ بن باز الله يرحمه ربي ان هني اليوم كل يوم ربي تنتظم على الصن عرفه هني فولكي يعني وليس بس وانما اباه هني فولكي وهو ودي الصن تيوس يعني قبله او بعده كل مش كان ندي اش كان الله وزما عرفه وزم نعاشوها وكان كل الناس نجلس نسوي غيلا وهو اجت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يولي يصغر وزم يولي يصغر جميل سيدي ولي يسوي الحزن ولينا هي العيد، ولينا فرحان، ولينا ساتين سيدي فرحين، ولينا زوراتي الدري، ولينا عدلات الحلوى، ولينا تباقي من القلم، ولينا تقمي البنو، ولينا تدوار من الجيكس غير غادي نزرعها الناس ندار مدينا لله وانا اليه راجعون. يخصا يعني كان هاد الفرصه الناس نهمي وسمع، يخصا تخلق ني مزيان الدري تخرج هذاك نور الزمو، لا فرصه ديال تم غادي تيليس الدري تولا هي عارف الطاب الناس نهمي، الدرس تين الدري دار الناس نسيان تحل وغماني غير. اشكون سبق قام دل القلام دار دي ظروف اخرى تزموت ما غادي دار يا ولو فرو كل غنش كان مين كل غنش كان نوري هي صغار مازال الدين الاسلام غادي لي نزرع ازرع الدين ابن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن عشت الى قبل رسول الله التاسع ما تجيش يقصى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا هنا باش يخالفوا دايما داير يخالفني داير خالف رومين واش كان زوج كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نكونوا نكون انا باه على سكان رومين انا راه داير الناس كانوا داير انا راه نكون زوج كنزريو داير رومين اللي كمل الباجوس اخوالي تقني البنو يشعل العفيده تي تاكل يسي لي التشبس الماجوس ولي تقني الجيك صافي صدوا اختي الناس ربي تبارك وتعالى ولي يسي لي التشبس الماجوس الا يسي نوع التقديس العفيد عيادا بالله فهوش كان كله ها نوري يزغى مس الاسلام ها نوري يزغى الشرع من ربي تبارك وتعالى ولي يزغى الدين سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان زوما تصنع من عاشوراء ها فضلي يسي الله اساس تغفر ربي تبارك وتعالى الذنوب وسبس اللي يكون لي زين وكلشي واش كان هاد الكتاب باسنيك باش تظن تاع السبتان تظن ديسي واس اسن تسعود تظن تاع يا واس النية تسن اسن 11 ودي خلي تدخل وتظن تاع ماسنيك اسن تسعود واس 12 واس 11 واش كان هاد ديسي واش كان ودي جوج كانت تسقط الحوايج العيد ودي جوج كانت تسقط غادي تيجي زوين لا ماسن طعارش يا الله باق قبر بلا فقر بنت زدي واش السن ما خليت ليه زدي لا خليت لغدا المهرجان غدا المهم مروي خصا انسن ايز الخيران يزي يعني يسي يا يواس اللي سي خصها تي تازون باش تيقبل ربي تبارك وتعالى هي النوع من التعبد هي النوع من القربات هي النوع حنا تغوصوا لها كي نزز يا ربي تبارك وتعالى واش كان هنا راه مصاين توكتي ولي ونرى ستونا راه مصاين وانما يعني لوك ونرى به راه نسيهود نضل ربي تبارك وتعالى يستر يخلص لي وجهي كان في صحيح القول وعمل سبحان ربي رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.